إليكم سؤال عن تسليم الجماعة بعضهم على بعض بعد صلاة الفجر خاصة، فمنهم من يقول هذا بدعة ولا يجوز، ومنهم من يقول ليس فيه شيء، فهي تأليف بين الخروج والجماعة. أبدون عن الصلاة جزاكم الله خيرا. تعالى بلاد إذا كنا معه فلا تعالى بلاد غالبنا لأنه جاءوا واشتغلوا مثلا صلاة الفريضة ولا يتذكر أن يسلم العام على بعض، ثم إذا أراهم الصلاة من أدها فلا يبلعهم على بعض هذا، فلا قالوا ما كنت مصلي هذا الذي تصلف أو تسلم عليه، فلا أدري لا أقول فيها في حمرة السلام عليه أن صدى هذه له لما كان قتل وكامل صاحبين يقول انا رجل إذا أعطوا حدث أخي السلام منهم، قال أيها الناس أخي السلام وأخي الطعام وأخي الأحرام وصلوا ذلك الناس من يدفنوا جدا بسلام، وسمع عند التلاقي السلام والمصالحة، وإذا جاء في الصف فإن أمكن أن يسلم على أخي قبل الصلاة سلم عليه وإذا بعد الصلاة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.